قال الشاعر القديم مفاخرا بآبائه: أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ونحن نفخر بآبائنا من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على درب الآباء من السلف الصالح نمضي، ولنا فيهم الأسوة والقدوة، ونواصل اللقاء مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من النماذج المشرقة التي نقولها في هذا ما رواه الإمام مسلم في صحيحه أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان يجلس مع جماعة من التابعين، فحدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. فكان قاعد في الجلسة رجل اسمه بشير بن كعب، فقال له: إننا نقرأ في الكتب أن منه ضعفا. تمام. من الحياء. من الحياء. نعم. ضعفا. نعم. فغضب عمران ابن حسين واحمرتا عيناه. نعم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير، وده بيقول إن في كتب بتقول الحياء في ضعف، والضعف نعم. ليس من الخير قطعا. طبعا. كأنه بيضاد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يتحمل عمران ابن حسين الكلام ده. أنا النبي يقول كلام وأنت تقول كلام ضد كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فغضب عمران بن حسين، وصار الجماعة حول عمران يسترضونه، يقولون: يا أبا نجيد، ذيك كنية عمران، يا أبا نجيد إنه منا. نعم. إنه طيب الهوى، هوى زينا، يعني ما يعني مش رجل كاره للنبي. نعم. ولا رجل يقصد أن يضد كلام ذلك. النبي ولا الكلام ده، إنه من حتى إيه، حتى هدأ عمران. نعم. لو نظرنا إلى الرجل الذي قال إن منه ضعفا، هو في الحقيقة لم يفرق بين الحياء والخجل. نعم. تمام. هناك فرق كبير بينهما. نعم. يعني يمكن إن واحد يطلب منك طلبا وتقول له لا، ويبقى هو ده الحياء. يعني الخجل أحد ثمرات الحياء، بس مش هو الحياء. نعم. لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء زي إيه مثلا؟ إن واحد مثلا يشوف الساعة معاك دي، يقول لك: والله الساعة دي جميلة جدا، وأنا كنت بستنى نفسي فيها من زمان وبتاع. فأنت من حيائك ومن نعم. خجلك تقوم خلع الساعة ومديها له. تمام. نعم. أتعب هذا أخذ شيئا لا يستحقه. يعني العوام نعم. بيقولوا يعني ما أخذ سيف الحياء فهو حرام، بس ده مش حديث. نعم. لكن في معناه حديث آخر صحيح، وأنه لا يحل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم. فأنا لما أعطيت الساعة أعطيته لضعفي عن مقاومته. نعم. هو بشير يقصد كده، يقول: إن منه لضعفا. هذا هو الخجل يعني. هو ده الخجل. نعم. فعمران يقول: لا، ده ضد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. الحياء المحمود أن يمنعك عن الدناية. نعم. يمنعك عما يضاد المروءة، يمنعك من محارم الله لأنه يراك. نعم. والإنسان يخجل لو رآه إنسان على وضع غير محمود، فكيف برب العالمين. نعم. سبحانه. نعم. وتعالى يرى عبده على بساطه وفي أرضه وتحت عينه وهو يعصيه. نعم. تمام. نعم. فينبغي إذا كان حييا فعلا ويطبق الحياء فعلا أن يستحي من الله عز وجل. نعم. تمام. نعم. ده الحياء المحمود. نعم. ولذلك في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يعظ أخاه في الحياء. نعم. يقول إنه أضر بك، يعني يقول له إن الحياء أضر بك. نعم. يعني بس زي المثال اللي أنا قلته. نعم. شوي. نعم. حد عايز منه حاجة واخدها. نعم. ويعني يستغل إنه حيي ولن يرده والكلام ده. نعم. فيقوم يهجم عليه ويأخذ الحاجة. تمام. وهو يخجل أن يمنعه. وهو يخجل أن يمنعها. فهو. نعم. بيقول له يعني من كثرة حيائك بياخدوا حاجاتك وأشيائك. نعم. وبتاعه الكلام. فأنت يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يعظ أخاه في الحياء. نعم. فقال له دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم. تمام. فالحياء إحنا محتاجين نفهم المعاني صح، نفهم. نعم. الكلام صح. نعم. فالحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير ليس هو الضعف الشخصي الذي يكون عند الإنسان بحيث يضيع حقه ولا يستطيع أن يدافع عنه. نعم. خجلا مش حياء. لا يسمى هذا حياء. لا يسمى حياء. نعم. إنما يسمى خجلا، يسمى ضعفا. نعم. ولكن الشاهد أن عمران رضي الله عنه أنكر عليه أن يضع كلاما ضد كلام النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم تعظيما للنبي. طبعاً. عليه الصلاة والسلام إذ لا يقال محبته. للنبي لا. نعم. من شدة محبته. من شدة محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. ضربنا أمثلة تبين محبة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم والطاعة، الطاعة الشديدة له. يعني هل من أمثلة أخرى تبين حال هذا المجتمع، هؤلاء الآباء؟ إينا. كيف كانوا مع الرسول صلى الله. إينا. عليه وسلم. ونحن في الحقيقة لما نتكلم عن الآباء لا نقصد الآباء كجنس ذكري. نعم. لا، بل الأمهات أيضا، يعني أقصد يعني الآباء والأمهات. جميل أن أوضح هذا. نعم. طبعا، لأن. نعم. الأم أيضا. نعم. تقوم بدور الأب في التربية. نعم. نعم. يعني الأب والأم هما جناح طائر. نعم. لا يستطيع الطائر أن يحلق في جو السماء بجناح واحد. صحيح. بل لابد أن يطير بجناحين. فإذا. كان الأب على المنهج والأم ليست على المنهج لا يخرج ذرية صحيحة. نعم. بل لابد أن يكون الأب والأم على منهج صحيح. فدعني أذكر لك الآن نموذج. طبعاً. من البنات. نعم، تفضل. أو هي تكون نموذج للأمهات أو للبنات عندما يصيرن. نعم. أمهات. نعم. هذا المثال الحقيقة رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن أي رجل من الصحابة كانت تتأيب ابنته أو كان يريد أن يزوج ابنته. نعم. سواء كانت أيم يعني أرمل أو مطلق. نعم. أو لم تتزوج أصلا بكر يعني. نعم. قبل أن يزوجها كان يعرضها على النبي. نعم. عليه الصلاة والسلام. فإن كان له فيها رغبة بيأخذها لأن ده شرف له. نعم. إن يكون هو حمى النبي يعني. صحيح. عليه الصلاة والسلام. في بعض المجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عنده ابنته بنت يعني قال إني أريد ابنتك أو قال زوجني ابنتك. نعم. فقال الرجل نعم كرامة ونعمة عين يعني حد يطول. نعم. تمام. فقال إني لست أريدها لنفسي. والنبي لما قال زوجني ابنتك تصور ممكن يكون أن هو الولي هو. نعم. تصور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الذي يريد أن يتزوجها. نعم. فحب يوضح له بس الصورة. قال إني لست أريدها لنفسي. نعم. قال لمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب. جليبيب رجل يعني لم يكن حسن الصورة. نعم. وجليبيب حب يتزوج ما فيش حد راضي يزوجه. نعم. عشان يعني شكله ما كانش جميل أو الكلام ده هو. نعم. تمام. أول ما قال للرجل جليبيب ما شوف كان لسه بيقول إيه. نعم. نعم وكرامة ونعمة عين. اختلف الموقف. اختلف الموقف على طول. نعم. وقال حتى أشاور أمها. نعم. تمام. نعم. فلما ذهب إلى أمها قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج ابنتك. فقالت نعم كرامة ونعمة عين. قال لا إنها لا يريده لنفسه. يريدها لنفسه. نفسه. قالت لمن؟ قال لجليبيب. نعم. قالت جليبيب إني إني يعني حاجة زي إخيه كده يعني وحضرتك جلباب إني وأنكرت قالت لقد جاءنا فلان وفلان وما زودناها لفلان وفلان وزوجوا لجليبيب تمام. فقام الرجل حتى يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن أمها رفضت. نعم. والبنت بتسمع الحوار بين الأب والأم. نعم. تمام. فنادت على أبيها عندما أراد أن يقوم فقالت من خطبني إليكم؟ فأخبرتها أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع لجليبيب حتى يتزوجها. نعم. فقالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ جميل. ادفعوني فإنه لن يضيعني. نعم. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها وقال له شأنك بها أنت. نعم. الولي بتاعها. نعم. زوجها يعني. تمام. منتهى الثقة والطاعة يعني. شوف البنت. نعم. يعني شوف البنت موقفها من أمر النبي وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترد شفاعته عليه الصلاة والسلام يعني. نعم. قال أبو برزة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة له وخرج جليبيب من جماعة اللي خرجوا في الغزو يعني. نعم. تمام. فبعد ما انتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تفقدون من أحد؟ نعم. فأعد يدورك فقدنا فلان وفلان وفلان بيشوف القتلى. نعم. فقال لهم مرة أخرى هل تفقدون من أحد؟ فبحثوا فوجدوا فلان وفلان وفلان. فقال لهم هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. نعم. ابحثوا عنه فبحثوه فوجدوه مقتولا بجانب سبعة قتلهم. نعم. فوقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلام وهو يقول قتل سبعة وقتلوه. فحمله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له سرير إلا يدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لم يكن له نعش يعني إلا يد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عندما وضعه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه لجليبيب عندما مات. نعم. يقول إسحاق طبعا لم يذكر غسلا عشان تعرف الشهداء يعني يدفنون بدون غسل. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة سأل ثابت البناني أحد يعني رواة الحديث قال هل تعلم ماذا قال لها النبي للبنت بقى لما قبلت تتزوج من جليبيب في ليلة الدخلة في الزفاف هل تعلم ماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعا لها فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال فكانت أنفق أيم بالمدينة وأفن طوابير عليها يخطبوها بعد مقتل جليبيب. نعم. نعم. بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. كل خير لا يكون إلا في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيل يا أستاذ محمد لا نعلم جيلا مثله قط في تحقيق الطاعة مش هنقول العمياء بل كانت الطاعة المبصرة كانوا. نعم. في الدنيا وأعينهم في الجنة. نعم. يبصرون جنة الله تبارك وتعالى ويعلمون أن طاعة الله تبارك وتعالى تستوجب عليهم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر ونواصل اللقاء في حلقة الغد مع أولئك الآباء الذين نفخر بهم ونسير على دربهم. فإلى اللقاء غدا. أولئك آبائي. أولئك آبائي لقاء يومي يصحبكم فيه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أولئك آبائي. التقديم والإخراج محمد الجوهري.